واكسب البئس وحاسب من بطل وابدل جدا وكدل واجتنب صعبة الحمقى وأرباب الخلل بين تكبير وبخل رتبة وكلاها بين إن زاد قتل لا تقل في حق سادات مضوا إنهم ليسوا بأهل للزلل وتغاضى عن أمور إنه لم يغل بالحمد إلا من غفل ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول الحزمة في رأس الجبل من عن النمام يزجره فما بلغ المكروه إلا من نقل دار جار السوء بالصبر وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل جانب السلطان واحذر بطشه لا تعاند من إذا قال فعل لا تل الأحكام إنهم سألوا رغبة بك وخالف من عدل إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل فهو كالمحبوس عن لذاته وكلا كفيه في الحشر تغل إن للنقص والاستثقال في لحظة القاضي لواضا أو مثل لا توازى لذة الحكم بما ذاقه الشخص إذ الشخص عزل فالولايات وانطابت لمن ذاقها فالسم في ذاك العسل نصب المنصب أو هاج لدي وعنائي من مدارات السبل قصر الآمال في الدنيا تفل فدليل العقل تقصير الأمل إن من يطلبه الموت على ذرة منه جدير بالوجل غب وزغب بن تزد حبا فمن أكثر الترداد أقصاه الملل لا يضر الفضل إقلال كما لا يضر الشمس إطباق الطفل خذ بنصل السيف واترك زمده واعتبر فضل الفتى دون الحلل حبك الأوطان عد ظاهر فاغترب تلقاء من أهل بدل فبمفت الماء يبقى آثما وأسرى البدر به البدر اكتمل أيها العائف قولي عبثا إن طيب الورد مذل الجعل عد عن أسهم قولي واستتر لا يصيبنك سهم من ذعل لا يغرنك لين من بتى إن للحيات لينا يعتزل أنا مثل الماء سهل سائغ ومتى أسخن آذى وقتل فمك الخيزور صعب كسره وهو لدن كيف ما شئت انبتل فارى عني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل واجب عند الورى إكرامه وقليل المال فيهم يستقل كل آل العصر غمر وأنا منهم فاترك تفاصيل الجمل وصلاة الله ربي كلما طلع الشمس نهارا وافل للذي حاز العلا من هاشم احمد المختار من ساد الاول وعلى آل وصحب سادة ليس فيهم عاجز الا بطل.